بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهى بنا المسير أيها الأحبة إلى المسألة الأخيرة في باب المبتدأ والخبر، وبعدها بإذن الله نشرع في باب نواسخ المبتدأ والخبر. المسألة الأخيرة هي امتداد لحديثنا عن الحذف للمبتدأ أو للخبر. فقلنا في ختام الدرس الماضي أن من المسائل المهمة المتداولة في باب المبتدأ والخبر مسائل حذف المبتدأ والخبر. هل يجوز أن يحذف المبتدأ؟ هل يجوز أن يحذف الخبر؟ هل يجوز أن يحذف هما؟ هل يجوز أن يحذف هما؟ يعني نحذف المبتدأ ونحذف الخبر أيضا؟ في الحقيقة كل هذه المسائل جائزة. يجوز حذف المبتدأ وحده، يجوز حذف الخبر وحده. واليوم أضيف لكم مسألة هكذا على الهامش، يجوز أن يحذف المبتدأ والخبر معا. وقلنا الضابط العام في مسائل الحذف سواء في باب المبتدأ والخبر أو في غير من أبواب النحو، أنه ينبغي إذا حذف شيء أن يكون هناك دليل عليه. ينبغي إذا حذف شيء أن يكون هناك دليل عليه. لذلك يقول ابن مالك في الألفية: وحذف ما يعلم جائز كما، وحذف ما يعلم. هنا يقول ابن هشام: قد يحذف كل من المبتدأ والخبر لدليل يدل عليه. فأما أن يحذف شيء ولا يوجد دليل يدل عليه فهذا لا يصح في لسان العربية. وذكرنا في الدرس الماضي مسائل حذف المبتدأ والخبر جوازا، يعني الأصل في قضية حذف المبتدأ والخبر إذا دل عليه على المحذوف دليل أن الحذف على الجواز. في مسائل حذف المبتدأ والخبر إذا دل على المحذوف دليل فأصل الباب على جواز الحذف وجواز الذكر، وإن كان طبعا الذي يحدد الحذف أو الذكر قضايا بلاغية تؤثر جدا في المعنى عند العرب، تدرس في علم البلاغة. لكن كمن ناحية نحوية يقولون الأصل الجواز، إلا في مسائل معينة. هناك مسائل معينة يجب فيها حذف المبتدأ، وهناك مسائل معينة يجب فيها حذف الخبر. وسأقتصر في شرحي على المسائل التي يجب فيها حذف الخبر لأنها هي التي ذكرها ابن هشام. وأما من يريد أن يدخل في مسائل وجوب حذف المبتدأ، الشيخ محمد محي الدين في الحاشية تكلم عن ذلك. وأما نحن فنرجئها إلى متن آخر إن شاء الله في ألفية ابن مالك، نتكلم عن مسائل حذف المبتدأ وجوبا إن كان في العمر بقية. فنقول أيها الأحبة: متى يحذف الخبر وجوبا؟ هذا المبحث الذي نبدأ به اليوم. فقال ابن هشام رحمة الله عليه: ويجب حذف الخبر، ويجب، لاحظ العبارة ويجب، إذن هذا وجوب، ويجب حذف الخبر، قال: قبل جوابي لولا والقسم الصريح، هاتان مسألتان. المسألة الثالثة: والحال الممتنع كونها خبرا، هذه المسألة الثالثة. وبعد واو المصاحبة الصريحة. ثم ذكر أمثلة، هذه المسألة الرابعة. ثم ذكر أمثلة للمسائل الأربع، قال: لولا أنتم لكنا مؤمنين، المسألة الثانية: ولا عمرك لأفعلن، الثالثة: ضربي زيدا قائما، الرابعة: كل رجل وضيعته. بدأ في الشرح فقال رحمه الله تعالى: يجب حذف الخبر في أربع مسائل. إذن هناك أيها الأحبة أربع مسائل يحذف فيها الخبر وجوبا ولا يجوز ذكره. ما هي هذه المسائل؟ نبدأ بها واحدة واحدة. إحداها: قبل جواب لولا، نحو قوله تعالى: لولا أنتم لكنا مؤمنين، أي لولا أنتم صددتمونا عن الهدى، بدليل أن بعده: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم. وهذا يقتضي منا أن نذهب إلى السبورة حتى نفهم ما معنى لولا هنا، أو ما المراد بحذف الخبر بعد لولا. اللهم أعن ويسر يا رب. الآن أيها الأحبة، تحدثنا فيما مضى عن أدوات الشرط غير الجازمة، وقلنا من أدوات الشرط غير الجازمة إيش؟ لولا، صحيح؟ من أدوات الشرط غير الجازمة. لكن اشترطنا شرطا حتى تكون لولا أداة شرط غير جازمة، ما هو هذا الشرط؟ لا، في لولا، لولا شرطها حتى تكون أداة شرط غير جازمة أن تكون جملة الشرط اسمية، أن تكون جملة الشرط اسمية. وقلنا إذا جاء بعد لولا جملة فعلية مضارعية حينئذ لا تكون أداة شرط غير جازمة، تكون إيش؟ أداة تحضيض. مش قلنا والله لولا تأتيني، صح؟ لولا تأتيني فأكرمك. وإذا جاء بعد لولا جملة فعلية ماضوية يعني فعلها ماض تكون أداة توبيخ. وهنا أنبه على بعض الطلبة الذين أجابوا، يعني طلبت في الأسئلة التي بعثت للطلبة والطالبات بعثت لهم إيتوا بمثال على لولا الشرطية غير الجازمة، إيتوا بمثال على لولا شرطية غير جازمة. فبعضهم مثل بلولا جاء محمد ولولا تأتيني، وهذا خطأ. لولا عندما يأتي بعد جملة فعلية مضارعة أو جملة فعلية ماضية لا تكون أداة شرط غير جازم، تتحول إلى أداة تحضيض أو أداة توبيخ. فلولا الشرطية غير الجازمة، أنا ذكرت هذا حين تحدث عن أدوات الشرط غير الجازمة، تحدث أنها تكون أداة شرط غير جازمة تدل وتكون تدل على امتناع لوجود. ولولا إذا كانت أداة شرط غير جازمة تدل على ماذا؟ بيسموها أداة حرف امتناع لوجود. لولا محمد لأكرمتك، شو يعني لولا محمد موجود لأكرمتك، أو لولا محمد لضربتك، العكس يعني لولا محمد موجود كان كتلة في مجتمعنا العربي. طيب، فإذا لولا أيها الأحبة تكون أداة شرط غير جازمة تدل على امتناع الجواب لوجود الشرط. ماذا هذا معنى أنا حرف امتناع لوجود؟ امتناع حصول الجواب بسبب وجود الشرط. لولا محمد لأكرمتك، يعني لولا محمد موجود لأكرمتك، فانتفى الإكرام بسبب وجود محمد وعلى ذلك فقس. فهذا متى تكون لولا أداة شرط غير جازمة تفيد امتناع لوجود؟ إذا كان بعدها جملة إيش؟ اسمية. إذا كان الشرط، يعني باختصار إذا كانت جملة الشرط جملة اسمية، جميل؟ الجملة الشرطية الواقعة بعد لولا جملة اسمية، ممتاز. هذا شرط احفظوه لأنه منه سننطلق أيها الأحبة للكلام عن هذه المسألة. إذا لولا تكون أداة شرط غير جازمة إذا كان جملة الشرط، لأن عندنا جملة شرط وعندنا جملة جواب الشرط، المهم أن تكون جملة الشرط اللي هي الجملة الأولى تكون إيش؟ اسمية من مبتدأ وخبر، جميل. هذه مراجعة الأصل، ممتاز. الآن إيش يقول النحاة؟ لولا اللي هي أداة شرط غير جازمة اللي بعدها جملة اسمية من مبتدأ وخبر، عندنا الآن قولان للنحاة. القول الأول قول الجمهور، الجمهور من النحاة إيش يقولوا؟ يقولون الجملة الاسمية الواقعة بعد لولا يجب أن يكون خبرها محذوفا دائما. إذن جمهور النحاة يقولون الجملة الإسمية اللي هي جملة الشرط، الجملة الإسمية الواقعة بعد لولا يكون المبتدأ مذكور والخبر يجب أن يكون محذوفا دائما وتقديره الحدث العام، تقديره دائما الحدث العام. طبعا تقدير الحدث العام أصبحت عندك واضحة، لأنه قدرناها في صلة الموصول وقدرناها في خبر المبتدأ إذا جاء شبه جملة. فقضية الحدث العام أظن كمفهوم أصبح عندك واضح. فيقول جمهور النحاة: الجملة الإسمية الواقعة بعد لولا يجب أن يكون خبرها محذوفا دائما، تقديره الحدث العام. إيش الحدث العام؟ موجود أو مستقر، خلاص هذا هو دائما الحدث العام، تقديره الحدث العام اللي هو كلمة موجود أو إيش أو مستقر. هنا الحدث العام من قدره اسم، ما من قدره فعل، من قدر الحدث العام إيش؟ اسم. لأنه لاحظوا أنتم تقدير الحدث العام في صلة الموصول إذا كانت شبه جملة كنا نقدر الحدث العام فعل استقر، لأنه صلة الموصول يجب أن تكون جملة. في الباب المبتدأ والخبر تكلمنا في أول باب المبتدأ والخبر، إذا جاء الخبر شبه جملة قلنا أنت مخيل أنك تقدر المتعلق اللي هو الحدث العام اسم مستقر أو موجود، ويجوز أن تقدر فعل استقر. هنا أيها الأحبة في لولا يقولون، لا استنوا شوي، يقولون الجملة الإسمية الواقعة بعد لولا المبتدأ مذكور دائما خبرها محذوف، تقديره الحدث العام. إيش هو الحدث العام اللي بدك تقدره؟ كلمة موجود أو كلمة مستقر، هذه قاعدة لولا. فنقول لولا محمد لأكرمتك. إيش يعني لولا محمد؟ الآن تقول لولا محمد لأكرمتك، أي لولا تقول أداة شرط غير جازم حرف امتناع، الامتناع مبني على السكون لا محله من الإعراب. محمد مبتدأ رفع علامة رفعه الضمة، والخبر محذوف وجوبا تقديره موجود أو مستقر. هكذا دائما تكون الجملة الإسمية الواقعة بعد لولا اللي هي أداة شرط غير جازمة، تكون جملة إسمية مذكورة المبتدأ محذوفة الخبر، والخبر دائما تقدره بموجود أو مستقر. طيب هذا رأي، على رأي من؟ الجمهور، إن الجملة الإسمية الواقعة بعد لولا يجب أن يكون خبرها محذوف، ودائما دائما عند الجمهور الخبر المحذوف هو الحدث العام أو اللي يسموه الكون العام مثل ما تريد تسميه، كلمة موجود أو مستقر. هذا الرأي هو الذي تبناه ابن هشام رحمة الله عليه في ظاهر كلامه، وإن كان المثال الذي أتى به ابن هشام، المثال الذي مثل به في الحقيقة لا يتوافق مع الرأي الذي أصله، المثال الذي أتى به لا يتوافق مع الرأي الذي إيش أصله، إلا أن يكون هناك شيء آخر، وسأناقش المثال الذي أتى به ابن هشام. هذا الرأي الأول ممتاز أيها الأحبة، وضح. هناك رأي آخر في المسألة هو الذي تبناه ابن مالك في ألفيته واختاره طائفة من النحاة. إيش يقول ابن مالك في الألفية؟ وبعد لولا غالبا، ما قال دائما مثل الجمهور، وبعد لولا غالبا حذف الخبر. أيوة ابن مالك رحمة الله عليه في الألفية وتبنى هذا الرأي طائفة من النحاة، إيش يقولون ابن مالك وطائفة؟ يقولون لا، الجملة الإسمية الواقعة بعد لولا خبرها له ثلاثة أحوال. الجملة الإسمية الواقعة بعد لولا اللي هي لولا أداة الشرط غير الجازمة، الجملة الإسمية الواقعة بعدها في خبرها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون تقدير الخبر الحدث العام. في هذه الحالة نعم يقولون يجب حذف الخبر، جميل. لكن يقولون يمكن أن يأتي خبر المبتدأ بعد لولا ليس حدثا عاما، قالوا يمكن أن يأتي حدثا خاصا. هذه القضية الجمهور بيخالفوهم فيها، الجمهور يقولون خبر المبتدأ الواقع بعد لولا دائما يكون حدث عام. ابن مالك وطائف يقولون لا، يمكن يأتي حدث عام، وإذا جاء حدث عام نعم يجب حذف الخبر في هذه الحالة، لكن يمكن أن يأتي حدثا خاصا. فقالوا أن يكون حال ثاني، أن يكون تقدير الخبر حدثا خاصا. الآن إيش يقول ابن مالك وجماعته؟ قالوا إذا كان تقدير المبتدأ حدث خاص، الحدث الخاص واضح عندك، نائم قائم قاعد آكل شارب، هاي كلها أحداث خاصة. إذا كان تقدير الخبر حدثا خاصا وكان هناك دليل يدل على الحدث الخاص لو حذف، في هذه الحالة يجوز ذكر الحدث الخاص ويجوز حذفه. إذن قال ابن مالك يمكن أن يكون خبر المبتدأ الواقع بعد لولا حدث خاص، يجوز هذا، هذا رأي ابن مالك وجماعته. قال إذا جاء حدثا خاصة وكان هناك دليل يدل على الحدث الخاص لو حذف، في هذه الحالة هذا الحدث الخاص يجوز أن يحذف ويجوز أن يذكر. وفي الحقيقة هذه الحالة هي التي تنطبق على المثال الذي ذكره ابن هشام في القطر. انظروا في المثال الذي ذكره، يقول ابن هشام رحمة الله عليه متمثلا قال الله عز وجل لولا أنتم لكنا مؤمنين. طبعا امتداد الآية في أصلها المستضعفون يخاطبون المجرمين، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا، ابدأوا من هنا، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. الآن على رأي الجمهور إيش التقدير؟ على رأي الجمهور لولا أنتم لكنا مؤمنين، الجمهور كيف يعرب؟ لولا أداة حرف أداة شرط غير جازم مبني على السكون لا محلها من الإعراب. أنتم مبتدأ، وعند الجمهور الخبر لابد يكون الحدث العام، ما عندهم احتمال ثاني. فالتقدير عند الجمهور لولا أنتم موجودون أو مستقرون لكنا مؤمنين. فإيش رد الذين استكبروا؟ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، هيك الجواب إلى آخر الآية، أنحن إيش؟ صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم. الآن هذا رأي الجمهور، إذن خبر أنتم كون عام. على رأي ابن مالك وطائفته لا، يقولون في مثل هذه الآية الخبر المحذوف ليس كونا عاما، لأنه ليس تقدير الآية لولا أنتم موجودون، يعني ليس وجود المجرمين هو بحد ذاته كان سبب في ضلال المستضعفين، لا، أراد المستضعفون أن يقولوا لولا أنتم، ها لاحظوا إيش التقدير الخبر، مثلا صددتمونا عن الحق لكنا مؤمنين. لاحظوا إيش تقدير الخبر عند طائفة ابن مالك، لولا أنتم ما قدروا أنتم موجودون، لا، لولا أنتم صددتمونا عن الحق. طب هذا الخبر المحذوف اللي هو صددتمونا عن الحق، هل هناك شيء يدل عليه؟ هذا كون خاص، هذا الحدث أو الكون حدث خاص، صددتمونا، ما الدليل على أن هذا هو الخبر المقدر عند ابن مالك؟ يقولون الدليل على هذا الكون الخاص المحذوف ما ورد في إجابة المجرمين عليهم. إيش قال المجرمون؟ قال المجرمون أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، أنحن إيش؟ صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم. فقال ابن مالك إذن المستضعفون يقولون لولا أنتم صددتمونا عن الحق لكنا مؤمنين، فأجابهم المستكبرون المجرمون أنحن صددناكم، أنحن صددناكم، جملة صددناكم في إجابة المجرمين دليل على أن الخبر المحذوف في كلام المستضعفين صددنا أو صددتمونا، جميل. فإذا ابن مالك يقول لا، هنا نقدر حدث خاص وجاز حذفه، هذا الحدث الخاص في هذا المثال لماذا؟ لوجود دليل يدل عليه عند حذفه، وهو ما جاء في الآية التي تليها. فهذا يدخل ضمن هذا الكلام، أن يكون الخبر حدث خاص وكان هناك دليل يدل على الحدث الخاص لو حذف، في هذه الحالة يجوز، يعني في هذه الآية على رأي ابن مالك وجماعته يجوز لو خارج سياق القرآن أن ينص على الخبر لولا أنتم صددتمونا لكنا مؤمنين، ويجوز أن يحذف الخبر كما هو عليه الحال في الآية لولا أنتم لكنا مؤمنين. المشكلة مع ابن هشام رحمة الله عليه أنه في ظاهر كلامه تبنى رأي الجمهور أنه يجب حذف الخبر بعد لولا دائما، صح؟ والجمهور لأنه ما قال ابن، يعني ابن هشام ما فصل، قال حذف الخبر قبل جواب لولا وما فصل، إذن ظاهر كلامه أنه يتبنى رأي إيش؟ الجمهور. جميل. طيب إذا كنت تبنى رأي الجمهور، المثال الذي أتيت به إيش قلت فيه يا ابن هشام؟ لولا أنتم لكنا مؤمنين، صح؟ إذا كان ابن هشام يتبنى رأي الجمهور يجب عليه أن يفسر الخبر في هذه الحالة بماذا؟ في الحدث العام، لولا أنتم موجودون مستقرون لكنا مؤمنين. لكن بماذا فسر ابن هشام الخبر؟ انظروا إيش قال فيه قطر الندى في الشرح بعد ذكر الآية لولا أنتم لكنا مؤمنين، أي لأن يفسر ابن هشام لولا أنتم صددتمونا عن الهدى. إذن ابن هشام قدر حدثا خاصا، صددتمونا عن الهدى، ثم قال والدليل على هذا الحدث الخاص إيش؟ أن هذا هو تقدير الخبر بدليل قوله بعد ذلك أنحن صددناكم، كلام المجرمين أنحن صددناكم عن الهدى. في الحقيقة هذا التنظير لهذه الآية يتوافق مع رأي من؟ ابن هشام قدر حدثا خاصا، وتقدير الحدث الخاص هذا لا يتوافق مع مدرسة الجمهور التي أنت أتيت بقولها. أنت ظاهر كلامك أنك تتبنى رأي الجمهور وجوب حذف الخبر المبتدأ دائما، ما فصلت، ما قلت مثل ابن مالك وبعد لولا غالبا، أنت كلامك ظاهر أنك توافق الجمهور وجوب حذف الخبر دائما. والجمهور الذين يقولون بوجوب حذف الخبر دائما يشترطون ماذا؟ أن يكون الخبر تقدير الكون العام، وأنت ابن مالك وأنت يا ابن هشام قدرت الحدث الخاص وقلت الحدث الخاص عليه دليل في الآية التي تليها. وهذا يعني المثال أصلا ينطبق على كلام ابن مالك وجماعة ليس على كلام الجمهور. ثم في هذا المثال مشكلة ثانية، أن حذف الخبر هنا ليس واجبا. هذه المشكلة الثانية، أنه في هذا المثال لو قدرنا الحدث الخاص كما فعل ابن هشام ليس واجبا حذف الخبر، بدليل أنه ابن مالك وجماعته يقولون في هذه الحالة التي يكون فيها الحدث خاصا وهناك دليل يدل عليه لو حذف لا نقول أصلا بوجوب حذف الخبر، نقول يجوز حذف الخبر ويجوز ذكر الخبر. فالمثال الذي ذكرته بهذا التفسير أنك فسرت بالحدث الخاص لا يصلح مثالا لحذف الخبر وجوبا. فكان ينبغي على ابن هشام في هذا المثال أن يقدر حدثا عاما على طريقة الجمهور ويقول لولا أنتم إيش موجودون أو مستقرون لكنا مؤمنين. نعم هكذا يصلح على رأي الجمهور الذي هو تبناه في ظاهر كلامه. الآن إلا أن يكون ابن هشام له رأي خاص به خارج عن هذا الإطار، ولا أظن ذلك في الحقيقة، لأنه الأشموني والصبان والخضري وغيره ممن تكلم في الأقوال العلماء في الخبر الواقع بعد لولا يقولون الأقوال على قولين، إما رأي الجمهور وإما رأي ابن مالك. فهل ابن هشام عنده رأي آخر؟ الله تعالى أعلم، لكن لا يظهر لي ذلك، وإنما يظهر أنه ممكن يكون هناك يعني شيء من اللبس في التمثيل. فأريد أن أوضح هذا حتى الطالب ما يشكل عليه كلام ابن هشام مع الكلام الذي أصلناه. طريقة تفسير ابن هشام للآية في الحقيقة فيها إشكال مع القول الذي تبناه. طيب إذا نعود إلى ابن مالك وجماعته، إذا القول الأول أن يكون تقدير الخبر الحدث العام يجب حذف الخبر، أن يكون تقدير الخبر الحدث الخاص وكان هناك دليل يدل على الحدث الخاص لو حذف في هذه الحالة يجوز ذكر الحدث الخاص ويجوز حذفه. الحالة الثالثة والأخيرة أن يكون الخبر حدث خاص ولا دليل عليه إذا حذف، هنا يجب ذكر الخبر. ما بيصير تحذف الحدث الخاص في حالة عدم دليل عليه إذا حذف. إذن هذا رأي ابن مالك وجماعته، أن القضية ثلاثية في الحقيقة، يعني هناك ثلاث صور وليس صورة واحدة. بناء طبعا كل هذا نشأ من إيش؟ نشأ من أن ابن مالك ومن وافقه يرون أن خبر المبتدأ الواقع بعد لولا يجوز أن يكون حدثا خاصة، فبالتالي نشأت هذه الأقوال. أما الجمهور فيرون أنه لا يجوز أن يأتي حدثا خاصا، بالتالي كان القول عندهم قول واحد أيها الأحب. طيب أعود إلى ابن هشام. إذا المسألة الأولى من مسائل حذف الخبر ووجوبه، إيش يقول ابن هشام؟ قال طبعا تعبير ابن هشام يعني بدك تنتبه عليه، قال قبل جواب لولا، هكذا قال، قال قبل جواب لولا. شوف انظر التعبير، قبل جواب لولا. إيش يعني قبل جواب لولا؟ يعني في الجملة الإسمية اللي هي جملة الشرط، لكن هكذا أسلوب ابن هشام، قال قبل جواب لولا. قبل جواب لولا إيش بده يكون عندي؟ قبل الجواب بده يكون جملة الشرط الإسمية. يعني عبر بلغتك، ما عندنا مشكلة، لا تلتزم بعبارة ابن هشام. قل جملة الإسمية الواقعة بعد لولا يكون المبتدأ مذكور والخبر محذوف وجوبا عند الجمهور. المثال: لولا أنتم لكنا مؤمنين. ينبغي علينا أن نعدل تفسير الآية على طريقة الجمهور، لولا أنتم موجودون لكنا مؤمنين. وأما يعني تعبير ابن هشام لولا أنتم صددتمونا وبدليل ما بعده، فقلنا هذا فيه إشكال على تأصيل الجمهور، لا يصلح تقدير الحدث الخاص هنا والاستدلال عليه بالآية التي تليها، لأن هذا على طريقة ابن مالك أولا الذي يجوز إتيان الحدث الخاص، ثم أصلا هذا المثال عند ابن مالك ومن وافقه على جواز حذف الخبر وليس على وجوبه. فهذه عدة إشكاليات واردة في تفسير ابن هشام. طيب عرفنا إذن الحالة الأولى عند النحاء التي أو عند العرب التي يحذف فيها الخبر وجوبا. ننتقل إلى الحالة الثانية، نفس الشيء، قال قبل جواب القسم الصريح. الآن أيها الأحبة، الألفاظ التي تستخدم في القسم، هناك ألفاظ صريحة في القسم، يعني هي وضعت عند العرب لتستخدم في القسم، وهناك ألفاظ غير صريحة كنائية إذا أردت أن تسميها. هذه الألفاظ الكنائية التي هي تستخدم أحيانا كأداة للقسم كأسلوب للقسم، وتستخدم لا أحيانا ككلمة من الكلمات ضمن جملة للإخبار بها أو الإخبار عنها. فإذا الأدوات أو الكلمات التي تستخدم في القسم، هناك كلمات صريحة في القسم أي وضعت لأسلوب القسم فقط، وهناك كلمات ليست صريحة في القسم، وهي الكلمات التي يمكن تستخدم كقسم ويمكن أن تستخدم كغير قسم. طيب نأتي على المثال الأول، الكلمات الصريحة في القسم، يقولون كلمة لعمرك، كلمة لعمرك. الآن لعمرك هذه الكلمة وضعت عند العرب ككلمة للقسم، ككلمة تستخدم فقط في ماذا؟ في القسم. لعمرك لأفعلن، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، هذه كثيرة وردت في القرآن في السنة وفي كلام العرب. ألفاظ كنائية في القسم ليست صريحة، مثل عهد الله. كلمة عهد الله هذا المركب الإضافي، أو هما كلمتان في الحقيقة، هذا المركب الإضافي يمكن تستخدمه أنت كأداة قسم، تقول عهد الله علي لأفعلن هذا الفعل، عهد الله علي لأفعلن. ويمكن تستخدم عهد الله كشيء مخبر عنه أو مخبر به، فأقول عهد الله يجب الوفاء به، صح؟ فعهد الله يمكن تستخدم قسم ويمكن تستخدم في غير القسم، فلذلك تسمى إذا استخدمت في القسم، إذا استخدمت في القسم تسمى أداة قسم غير صريحة كنائية. وأما لعمرك لأنها وضعت هذه الكلمة لتستخدم في القسم تسمى أداة قسم صريحة. الآن ابن هشام يقعد قاعدة، يقول إذا كان عندي أيها الأحبة أداة قسم صريحة، عندي كلمة، ها عندي كلمة تستخدم في القسم مثل لعمرك، فيكون إعراب هذه القسم الصريح مبتدأ، ويكون خبره محذوفا وجوبا دائما، تقديره يميني، تقديره كلمة يميني. فلعمرك الآن، عمرك مبتدأ، واللام هذه التي في البداية هي لام الابتداء، عمرك عمرو مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف والكاف مضاف إليه، والخبر محذوف وجوبا تقديره يميني، وهذه تسمى جملة القسم. الآن أيها الأحبة، جملة أو أسلوب القسم يشبه أسلوب الشرط. إذا تذكروا لما تكلم ابن هشام عن صور تأليف الكلام الست، ألم نقل أن الكلام يمكن أن يتألف من جملتين؟ وقلنا أين يتألف الكلام من جملتين؟ في الشرط والقسم. ذكرنا هناك صورتان لتأليف الكلام من جملتين، أسلوب الشرط، أسلوب الشرط وأسلوب القسم. بينهما تشابه، لأن أسلوب الشرط عند جملة شرط وجملة جواب، وفي أسلوب القسم عند جملة قسم وجملة جواب القسم، جملة القسم وجملة جواب القسم. الآن كما قلنا في أسلوب القسم، إذا جملة القسم هناك جملة أولى هي التي تتضمن القسم، بعدين تأتي جملة ثانية هي جواب القسم. فإذا كانت الجملة الأولى استخدم فيها قسم صريح، عرفنا شو يعني قسم الصريح، مثل لفظة لعمرك زائد هي الجواب لأفعلنك هذا، لأفعلنك هذا، هذا جواب القسم. الآن أنا بدي أتي لجملة القسم اللي هو المقطع الأول، لعمرك اللام لام ابتداء وعمر مبتدأ، الكاف مضاف إليه، المبتدأ يطلب خبره، أين خبر المبتدأ؟ نقول محذوف وجوبا تقديره يميني، كلمة يميني، لعمرك يميني. هيك أنا أنهيت جملة القسم. الآن أذهب إلى جملة جواب القسم، لأفعلن كذا ولأعملن كذا. طيب نأتي بكلمة أخرى، عهد الله لأفعلن كذا. عهد الله، لا، في مثل عهد الله أيها الأحبة نذكر الخبر، فنقول عهد الله علي لأفعلن كذا. لماذا عهد الله نذكر فيها الخبر بينما عمرك لا نذكر فيها الخبر؟ لأن عهد الله كما قلنا قبل قليل تستخدم في غير القسم أيضا، يمكن تقول عهد الله واجب علي أن أوفي به، فكلمة عهد الله هذا المركب يستخدم في القسم وفي غير القسم، فهو ليس صريحا في القسم. فإذا استخدم في القسم فحينئذ لا يذكر الخبر، فنقول عهد الله علي أو عهد الله يميني، أقول عهد الله يميني لأفعلن كذا. جميل. فعندما تقول عهد الله يميني لأفعلن كذا هنا تصرح أنت بالخبر، ما عندنا مشكلة. لكن في لعمرك لا يجوز أني أصرح بالخبر، هكذا أساليب العرب، فتقول لعمرك لأفعلن مباشرة وتقدر الخبر محذوف وجوبا تقديره يميني. فهذا هو الموضع الثاني أيها الأحبة الذي يحذف فيه الخبر وجوبا، لذلك قال ابن هشام رحمة الله عليه الموضع الثاني قبل جوابه، هكذا الناس نفس الشيء عبر، قال قبل جواب القسم الصريح، يعني هي جملة القسم، الجملة التي تقع قبل جملة جواب القسم هي جملة القسم أو جملة إنشاء القسم إذا أردت أن تقول يعني بالدقة. فقبل جواب القسم الصريح يعني في القسم له جملتان، جملة القسم وجملة جواب القسم. في جملة القسم اللي هي الجملة الأولى تذكر المبتدأ ويحذف الخبر وجوبا، لكن قيد ابن هشام فقال القسم الصريح نحو قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هذه الآية كيف تعربها؟ لعمرك عمر مبتدأ والكاف مضاف إليه والخبر محذوف وجوبا تقديره يميني. ثم جاءت جملة الجواب إنهم لفي سكرتهم يعمهون، هذا جواب للقسم. قال واحترست بالصريح عن نحو عهد الله، فكلمة عهد الله فإنه يستعمل قسما وغيره، تقول في القسم عهد الله لأفعلن، وفي غيره عهد الله يجب الوفاء به. ففي هذه الحالة إذا كان القسم أداة غير صريحة يعني تستخدم في القسم وفي غيره قال يجوز ذكره، ولاحظوا كيف عبر بالدقة يجوز، ما قال يعني عهد الله أيها الأحبة علي أو يميني، هي ليست من مسائل وجوب ذكر الخبر، يعني هي لن يتحول إلى وجوب ذكر الخبر، لكن يصبح ذكر الخبر أو حذفه على الجواز. يصبح لو قلت عهد الله لأفعلن بصير بدون أذكر الخبر بصير، لكن حذف الخبر في هذه الحالة نقول على سبيل الجواز ولا على سبيل الوجوب؟ الجواز. فأنا عندما قلت لكم عهد الله علي أنه فهنا أذكر الخبر، المراد ذكر الخبر على سبيل الجواز، ولا أريد أنه يجب ذكر الخبر تقول عهد الله علي فإذا حذفت الخبر الله أنت أخطأت. لا، يجوز تقول عهد الله علي أو يميني لأفعلن كذا، ويجوز أن يحذف الخبر لكن حذفه في هذه الحالة على الجواز. ممتاز. ننتقل للمسألة الثالثة من مسائل حذف الخبر وجوبه. قال ابن هشام: الثالثة قبل الحال. لاحظوا ابن هشام يعني يحاول أن يحافظ على نسق معين في تعداده. الأولى قبل جواب الأولى، الثانية قبل جواب القسم، الثالثة قبل الحال، الرابعة بعد الواو، يعني كلها قبل قبل قبل، والمسألة الرابعة بعد، يعني هكذا يحاول يعطيك نسق معين. وهو لاحظ يعني هو ابن هشام صاحب أسلوب راقي ولعبة في التصنيف، وأنتم رأيتم هذا الكتاب. قليل جدا من النحاة من يصنف مثل ابن هشام بالتبويب والترقيم وإصلاح الأمور وجمعها، أحيانا خاصة كتب المتقدمين كلها مسائل متزاحمة متدافعة مع بعضها البعض، تحتاج إلى جهد ذهني لاستخلاصها وإعادة ترتيبها. ابن هشام راح الطالب جزاه الله خير، وضع المسائل بوباها، هنا يحذف وجوبا وفي أراها أربع مسائل، الأولى الثانية الثالثة. هذا الترتيب هذا الذي يجعل كتاب ابن هشام كتاب تعليمي بامتياز في الحقيقة. المهم يقول ابن هشام رحمة الله عليه المسألة الثالثة، قال قبل الحال التي يمتنع كونها خبرا عن المبتدأ. الآن أيها الأحبة، أنا بحاول أنظر كيف أعبر لك عن الفكرة. طيب أيها الأخوة، دعونا نحاول أن نقرب صورة هذه المسألة بهذه الطريقة. هذه المسألة أيها الأحبة في الحقيقة تحتاج نوع تركيز من الطالب حتى يعرف ضابطها وحتى يفهمها، لأن في الحقيقة فيها كثير من الكلام، فيها كثير من الشروط والقيود، وفهم معنى الجملة النهائي يحتاج إلى تركيز. فأقول الحالة الثالثة، استخدم هذا القلم، فأقول الحالة الثالثة من حالات حذف الخبر وجوبا، سأذكر الآن ضابطها على شكل نقاط وعلى شكل خطوات، لأن كما قلنا جديدة يحتاج الطالب أن يركز في هذه الخطوات. أولا ضابط هذه الحالة، الضابط أولا يكون المبتدأ لدينا إما مصدر صريح، مصدر صريح، يكون المبتدأ مصدرا صريحا، ضرب، أكل، شرب، نوم، لعب إلى آخره، أو أفعل تفضيل مضافا إلى مصدر صريح، أفعل تفضيل مضاف إلى مصدر صريح، أكثر الشرب، أكثر النوم، أقل اللهو إلى آخره، فيكون المصدر أفعل تفضيل، صيغة أفعل، أكثر الشرب، أكثر الضرب، أكثر النوم، أكثر القيام إلى آخره. أو يكون المبتدأ أفعل تفضيل مضافا إلى مصدر مؤول، يكون الصورة الثالثة الاحتمال الثالث أن يأتي المبتدأ أفعل تفضيل صيغة أفعل بعدها المضاف إليه، إيش المضاف إليه؟ يكون مصدرا مؤولا. من أين نأتي بالمصدر المؤول؟ أصبحتم خبرة في هذه القضية. المصدر المؤول من أين نأتي به؟ يكون عندي حرف من حروف المصدر وبعد هذا الحرف فعل، وبعد هذا الحرف فعل. إيش حروف المصدر؟ موصولنا الحرفي أن، لو، وما، وأن، وكي، أليست هذه حروف المصدر؟ فيأتي عندي أفعل التفضيل، بعد أفعل التفضيل يأتي عندي المضاف إليه يكون مصدرا مؤولا. إذن هذه الخطوة الأولى في هذه الحالة، أن يكون المبتدأ لدينا في الجملة إيش؟ إما مصدر صريح أو أفعل تفضيل مضاف إلى مصدر صريح أو أفعل تفضيل مضاف إلى مصدر مؤول. وابن هشام رحمة الله عليه في شرح القطن أتى بمثال على كل صورة من هذه الصور الثلاث. فمثال الصورة الأولى إيش قال؟ المثال الذي أتى به إن شاء الله هذا القلم يعمل جيدا، ضربية العبد مسيئا. ومثال أفعل تفضيل مضاف إلى مصدر صريح قالت الصفحة التي بقربها أكثر شربي السويق ملتوتا. ومثال الحالة الثالث أفعل تفضيل مضاف إلى مصدر مؤول أخطب. انظروا في شرح ابن هشام بين أيديكم، عفوا هذا القلم تعبان جدا لا يصلح. أخطب ما يكون الأمير قائما. هذه ثلاثة أمثلة أتى بها ابن هشام على كل صورة من هذه الصور، أن يكون المبتدأ مصدرا صريحا، أن يكون أفعل تفضيل مضاف إلى مصدر صريح، أن يكون أفعل تفضيل مضاف إلى مصدر مؤول. انظروا مصدر صريح ضربي، المبتدأ هو إيش؟ كلمة ضربي. أفعل تفضيل مضاف إلى مصدر صريح أكثر شربي السويق. أكثر أفعل تفضيل هي المبتدأ وهي مضافة إلى مصدر صريح وهو كلمة شربي. في الحالة الثالثة أفعل تفضيل مضاف إلى مصدر مؤول أخطب ما يكون، أخطب على صيغة أفعال التفضيل، ما يكون، ما مصدرية ويكون فعل مضارع، فنؤول ما يكون بمصدر التقدير أخطب كون الأمير. أخطب كوني، الكون هذا مصدر مؤول ناتج من دمج ما مع إيش؟ مع يكون. طيب أنا لسه ما كملت ضابط المسألة، ولكن أعطيك الآن مثال على كل صورة من صور المبتدأ في هذه المسألة، أن يكون المبتدأ مصدر صريح، أفعل تفضيل مضاف إلى مصدر صريح، أفعل تفضيل مضاف إلى مصدر مؤول. إذن هذا الضابط الأول، عيننا ما هو المبتدأ. ثانيا، بعد أن يبكي المبتدأ على إحدى هذه الصور الثلاث نقول ثم يأخذ المصدر معمولا. بعد أن نأتي بالمبتدأ نعطي المصدر، سواء كان المصدر هو المبتدأ أو كان هو المضاف إليه للمبتدأ، يجب أن يأخذ المصدر معمولا. يأتي هذا المعمول بعده، يأخذ المصدر معمولا يأتي بعده. معمول المصدر هو إما أن يكون مفعول به للمصدر وإما أن يكون فاعل للمصدر. وأيها الأحبة، المصادر كما سيأتي معنا إن شاء الله لاحقا هي تعمل عمل الأفعال، لكن بشروط وضوابط ندرسها. ففي النهاية المصادر تستطيع أن تعمل عمل الأفعال، فالمصدر يقوى على أن ينصب مفعولا به، والمصدر يقوى على أن يرفع فاعلا أو يأخذ فاعلا. فالمصادر تستطيع أن تعمل عمل الأفعال في الرفع والنصب وما شابه ذلك، تستطيع أن تعمل عمل الأفعال. لذلك نقول يأخذ المصدر معموله، فيأتي عندي مصدر مبتدأ أو مضاف إلى المبتدأ، ثم هذا المصدر يأخذ معموله، إما أن يكون معموله هو كما قلنا فاعل أو مفعول به في هذه الحالة. ننظر في المثال الأول، ضربي العبد. انظروا ضربي الياء مضاف إليه للمصدر وهو الفاعل من حيث المعنى، لضربي أنا الياء هي المضاف إليه، والعبد ضربي العبد مفعول به للمصدر، ضربي العبد. فلاحظوا كيف المصدر هنا أخذ مضاف إليه وهو الفاعل في المعنى، أضفنا هنا الفاعل إلى المصدر، ثم بعد ذلك نصب المصدر مفعولا به، نصب المصدر مفعولا به. فعندنا في الحقيقة معمولان، المضاف إليه هو الياء، وعندنا المفعول به للمصدر. انظروا أيضا في المثال الثاني، أكثر شربي السويقة ملتوتا. شربي المصدر أخذ مضاف إليه وأخذ مفعول به وهو السويق، فالسويق مفعول به. ما الذي نصب على المفعولية؟ المصدر، هو الذي عمل فيها. انظروا في المثال الثالث، أخطب ما يكون الأمير قائما. الآن الأمير هو ماذا؟ الأمير هو فاعل يكون، أنه يكون هنا فيما يظهر لي أنها كانت تامة التي تأخذ فاعلا، وليست كانت ناقصة التي تأخذ اسما وخبرا، وسندرس إن شاء الله في الدرس القادم نشرها في كان وأخواتها. فهنا كان تامة هذه تأخذ فاعل مثل أي فعل تام. فهنا الأمير عامل، عفوا، معمول من معمولات إيش؟ المصدر. الأمير هو معمول من معمولات إيش؟ المصدر. لكن أين المصدر؟ هل هنا يوجد مصدر صريح؟ لا، هنا المصدر مؤول سينتج من دمج ما مع يكون، وفي النهاية ستكون الأمير من معمولات هذا المصدر الناتج، لأنها في الحالة الطبيعية هي من معمولات الفعل قبل دمجه، فبعد دمجه سيبقى من متعلقات ومعمولات المصدر الناتج. أخطب كون الأمير، هيك ستصبح الجملة، أخطب كون الأمير، فالأمير ستكون من معمولات المصدر. إذا يأتي عندنا مبتدأ على صورة مصدر أو أفعل تفضيل مضاف إلى مصدر، ثم بعد ذلك هذا المصدر الموجود يأخذ معموله، إما أن يكون مفعول به، ولاحظوا هنا العبد كانت مفعول به، السويقة كانت مفعول به، الأمير كان فاعل للفعل. طيب أعطيك مثال على مصدر أخذ فاعلا معنويا، مثلا قيام زيد ضاحكا. قيام زيد، قيام مصدر، وزيد هو مضاف إليه وهو إيش؟ أيضا فاعل في المعنى، كما قلت قبل قليل فاعل في المعنى. فإذا باختصار المهم أن هذا المصدر يأخذ معمولا بعده. هذا المعمول لاحظوا قد يكون مضاف إليه، قد يكون مفعول به، قد يأتي مضاف إليه ومفعول به في جملة واحدة. المهم عندنا مصدر، وبعد هذا المصدر يوجد عندي معمول من معمولاته، معمول واحد، أو قد يكون هناك معمولان فأكثر، ما عندنا مشكلة، يعني لا يشترط أن يكون المعمول بعد المصدر واحدة. جميل. إذن يكون عندي مبتدأ، ثم يأخذ المصدر الذي هو مبتدأ أو مضاف إلى المبتدأ معموله. الخطوة الثالثة، ثم بعد ذكر معمول المصدر يأتي اسم منصوب على الحالية لا يصلح لأن يكون خبرا للمبتدأ. أيوة، الخطوة الثالثة صوروا هنا حتى يكتب الطالب. ثم بعد ذكر معمول المصدر، إذا ذكرنا المبتدأ، ذكرنا معمولات المبتدأ، ثم بعد ذلك يأتي اسم منصوب على الحالية، على أنه حال. هذا الاسم المنصوب على الحالية لا يصلح لأن يكون مرفوعا على أنه خبر للمبتدأ. لماذا لا يصلح؟ لأن لو جعلناه مرفوعا على الخبرية للمبتدأ لاختل المعنى وفسد. أعطينا مثال، ترى القضية تحتاج إلى تركيز. نعود إلى الأمثلة الثلاثة التي بين أيدينا، هي رأس المال عندنا. ضربي العبد مسيئا. ضربي، إذا أتينا بالمبتدأ وهو هنا مصدر صريح، أخذ هذا المصدر معمولاته، عنده معمول أول وهو مضاف إليه، وعنده معمول ثاني وهو إيش؟ المفعول به. بعد أن أتينا بالمصدر وبمعمولات المصدر، أتينا باسم منصوب على الحالية وهو كلمة مسيئا. مسيئا منصوب على ماذا؟ على الحالية. طيب هل يصلح لمسيئا أن تصبح خبرا وأن نرفعها على أنها خبر؟ حاول. هل يجوز أن أقول ضربي العبد مسيء؟ ماذا سيصبح معنى الجملة؟ ركز في معنى الجملة قليلا، اهدأ وركز وفكر في معنى الجملة. أخبرت ضربي العبد مسيء، أخبرت أن ضربي مسيء، هل هذا هو المراد بالجملة؟ هل المراد الإخبار أن الضرب الواقع على العبد مسيء؟ قطعا ليس هذا هو المعنى المراد، وإنما أنت تريد أن توصف حالة العبد حينما ضربته، ولا تريد أن تخبر عن الضرب بأنه مسيء، أليس كذلك؟ لو قلت ضربي العبد مسيء أصبحت مسيء خبر عن الضرب، فأنت تخبر عن الضرب بأنه مسيء، وليس هذا هو المعنى المراد، وإنما المراد أنك تريد أن تبين حالة العبد حينما ضرب، أني ضربته حال كونه مسيئاً. انظر مثلاً حتى تتضح القضية أكثر وأكثر في المثال الثاني، أكثر شربي السويق ملتوتاً. الآن ملتوتاً منصوبة على الحالية، ولا يصلح أن ترفع على أنها خبر لأكثر، لماذا؟ ارفعها على أنها خبر لأكثر، ماذا ستصبح؟ أكثر شربي السويق ملتوت، أنت تخبر إذن عن أكثر الشرب. طب أكثر الشرب ملتوت، أخبرت عن أكثر الشرب بأنه ملتوت، وهذا معنى فاسد، لأنه ليس أكثر الشرب ملتوت، الملتوت هي حالة وهيئة يكون عليها السويق، صفة لهذا الشراب وهيئة يكون عليها، فلا يجوز أن تخبر بها عن أكثر الشرب، يكون المعنى الجملة فاسد. طيب، أخطب ما يكون الأمير قائما، حاول أنك تجعل قائما المنصوب على الحالية خبر للمبتدأ أخطب، ماذا ستقول؟ أخطب كون الأمير قائم، فإذا أنت تخبر بقائم عن أخطب، يعني أخطب كون الأمير قائم، يعني أخطب كون الأمير قائم، يعني قائم خبر عن أخطب، معنى فاسد. إذن نلاحظ أن هذا الاسم الذي جاء بعد معمولات المصدر منصوب على الحالية، ولا يصلح لأن يكون خبر عن المبتدأ، لأن المعنى سيفسد. جميل، يقولون إذا اجتمعت هذه الضوابط الثلاث، أن يكون المبتدأ مصدر صريح أو أفعل مضاف إلى مصدر بحالتين، ثم بعد ذلك أخذ المصدر معمولاته، أخذ المصدر معمولاته، ثم بعد أن أخذ المصدر معمولاته جاء عندنا اسم منصوب على الحالية ولا يصلح هذا الاسم لأن يكون خبرا، إذا اجتمعت هذه العناصر الثلاث يقولون، يعني يقول النحاة، هذا المصدر، عفوا، هذا الحال الذي ذكر بعد معمولات المصدر والذي لا يصلح لأن يكون خبرا سد مسد الخبر، هذا الحال الذي يذكر بعد معمولات المصدر ولا يصلح لأن يكون خبرا سد مسد إيش؟ الخبر. طيب إيش أصل الجملة إذن؟ ما هو أصل الجملة؟ إذن ما هو تقدير الخبر؟ نحن نقول هنا الخبر محذوف وجوبا، والحال المذكورة بعد معمولات المصدر سدت مسد الخبر، الخبر محذوف وجوبا، مش هذه إحدى حالات حذف الخبر وجوبا، الخبر محذوف وجوبا، والحال الموجودة المذكورة بعد معمولات المصدر سدت مسد الخبر المحذوف وجوبا. إذن هناك، إذن تركيب أصلي للجملة اختصر على الصورة النهائية. إذن ما أصل الجملة؟ أيوة جميل، الآن دعوني أحدد، نحن ذكرنا إذن الضوابط الثلاث، أن يكون المبتدأ مصدر أو أفعل تفضيل مضاف إلى مصدر، المصدر أخذ معمولاته، قد يكون المعمول مفعول به للمصدر أو فاعل للمصدر. ثالثا، بعد ذكر معمولات المصدر يأتي اسم منصوب على الحالية لا يصلح لأن يكون خبرا، إذا توفرت هذه الشروط قلنا الحال المنصوبة سدت مسد خبر المحذوف وجوبا. طيب ما أصل الجملة وما هو الحال الخبر المقدم وما هو خبر المقدم؟ يقولون أطبق على أول جملة، سأطبق على أول جملة. إيش أول جملة ذكرتها؟ أول جملة ذكرتها أيها الأحبة، ضربي العبد مسيئا، نطبق على هذه الجملة، ضربي العبد مسيئا، ضربي ضرب هو المبتدأ، وهناك الياء معمول به، يعني معمول، وهو بين قوسين فاعل من جهة المعنى، الآن من جهة الإعراب ما راح أقول فاعل، من جهة الإعراب ليس فاعل ومضاف إليه، لكن من حيث المعنى ياء المتكلم هي الفاعل، يعني أنا الذي قمت بالضرب، أنا الذي أحدثت الضرب، لذلك قلت فاعل من جهة المعنى وليس من حيث الصناعة الإعرابية. والعبد هو المعمول الثاني وهو مفعول به للمصدر. جميل. ثم مسيئا هي الحال التي سدت مسد الخبر المحذوف وجوبا. وأصل هذه الجملة، ركزوا الآن في الأصل، ضربية. العبد حاصل إذا كان مسيئا. إيه والله يا شيخ، طلعت الجملة قصة، طلعت جملة طويلة. إذا ضربي العبد حاصل إذا كان مسيئا، فالخبر المحذوف وجوبا هو كلمة حاصل. هذه هي الخبر، ضربي العبد حاصل، أخبرت عن الضرب بأنه حاصل في قيد وفي حالة معينة إذا كان العبد إيش؟ مسيئا. فحاصل خبر محذوف وجوبا سد ما سده الحال التي لا تصلح لأن تكون خبرا. واضح؟ إذا حاصل خبر محذوف وجوبا سد ما سده الحال المذكورة في الجملة والتي لا يصلح لأن تكون خبرا عن المبتدأ. طيب هنا قد يسأل الطالب ويستشكل، يقول طيب يا شيخ ليش كل هذه الغلبة؟ ليش صارت الجملة ضربي العبد مسيئا؟ أصلها ضربي العبد حاصل إذا كان مسيئا. لماذا؟ الآن انظروا ماذا الطالب، ما الذي سيستشكله. لماذا لا أقول لماذا لا أقول أحدث هذه الجملة الحقيقية الأصلية؟ لماذا لا أقول؟ طبعا عفوا بدي أعود للجملة السابقة، لا اسمحوا لي قبل ما أحدث بدي أعود. ضربي العبد حاصل إذا كان مسيئا. وأن هذه الجملة هي الجملة الحقيقية وحاصل هو الخبر المحذوف وجوبا، خبر محذوف وجوبا. سنلاحظ الآن قضية، لاحظ مسيئا، مسيئا ما العامل فيها إذا في الحقيقة؟ ما هو العامل في مسيئا؟ ما الذي نصب مسيئا على الحالية؟ مش قلنا أي إعراب له عامل؟ في ضربي العبد مسيئا، ما الذي نصب مسيئا على أنها حال؟ الطالب المبتدئ في ضربي العبد مسيئا إذا لم يدرس هذا التحليل سيقول ضربي العبد مسيئا مسيئا حال، والذي عمل فيها النصب على الحالية هو المصدر، هيك الطالب المبتدئ سيقول. وهذا منطق ابتداء، لأنه المصدر يستطيع أنه ينصب حال، هذا حقيقة المصدر يستطيع أن يأخذ مفعول به، يستطيع أن يأخذ حال، يستطيع أن يأخذ تمييز، يعمل عمل الفعل بالضوابط التي سنذكرها، فهو يستطيع أن ينصب. فهل هذا حقيقة؟ هل مسيئا هذه الحال ضربي العبد مسيئا، هل هذه الحال في الحقيقة عاملها هو المصدر؟ لا. بعد أن أتينا بأصل هذه الجملة وحللناها تحليلا كاملا اكتشفنا أمرين. ما هما؟ اكتشفنا أن مسيئا عاملها محذوف وهو الفعل كان، وكان هنا أيضا تامة بمعنى حصل، تم هنا تام بمعنى حصل، يعني لا تأخذ خبرا مثل أي فعل. نعم أضع هذه هنا، بسم الله. مسيئا الذي نصبها على الحالية عامل محذوف وهو الفعل كان التام. هاي المعلومة الأولى التي اكتشفناها، ركزوا ما هي المعلومة الأولى التي اكتشفناها؟ أن مسيئا ليس ناصبها على الحالية هو المصدر، الذي نصبها على الحالية هو كان المحذوفة المقدرة. هذه أول معلومة. المعلومة الثانية التي اكتشفناها أيضا أن صاحب الحال، عندما ندرس باب الحال، في باب الحال أيها الأحبة يهتمون بتعيين أمرين، يهتمون بتعيين ما هو العامل الذي نصب الحال، ويهتمون بتعيين من هو صاحب الحال. هذه الحال جاءت لتبين هيئة ماذا؟ أليست الحال جاءت لتبين الهيئات؟ قد تكون في الجمل العربية تأتي لتبين هيئة الفاعل، جاء زيد راكبا، قد تأتي لتبين هيئة المفعول، ضربت زيدا مسيئا. المهم الحال لها صاحب جاءت لتبين هيئته. فأين صاحب الحال؟ من هو صاحب الحال؟ مسيئا أين الحال؟ من هو صاحب الحال؟ هل هو العبد؟ هل هو كلمة العبد؟ هل نقول العبد هو صاحب الحال؟ أيضا ليس العبد هو صاحب الحال. أين صاحب الحال؟ صاحب الحال هو الفاعل الضمير المستتر الضمير المستتر في كان الذي إعرابه فاعل لها، وهذا الضمير المستتر يعود على العبد. إذا صاحب الحال هو الضمير المستتر في كان التامة، والذي طبعا إعرابه فاعل. فالجملة ضربي العبد حاصل إذا كان هو مسيئا. مسيئا هي حالة صاحبها الضمير هو المستتر في كان، كان هو مسيئا، الضمير المستتر في كان هو صاحب الحال، وهذا الضمير المستتر إلى من يعود؟ إلى العبد، إلى العبد. فصاحب الحال ليس هو العبد حقيقة، لا، في ضربي العبد مسيئا صاحب الحال ليس هو العبد، بل صاحب الحال هو الضمير المستتر في كان المحذوفة، وهذا الضمير المستتر يعود على العبد، يعود على ماذا؟ على العبد. إذن هذا الأمر الثاني الذي اكتشفناه، اكتشفنا إذن في ضربي العبد مسيئا أن مسيئا حال، عاملها محذوف وصاحبها محذوف. وأصل هذه الجملة ضربي العبد مسيئا، ضربي العبد حاصل إذا كان مسيئا، حاصل هو الخبر المحذوف وجوبا، كان التامة هي العامل في الحال، وصاحب الحال هو الضمير المستتر في كان الذي يعود على العبد. فالعبد تفسر هذا الضمير وليست هي صاحب الحال في الحقيقة. ضربي العبد مسيئا، فهمنا أيها الأحبة الآن في ضربي العبد مسيئا هناك إذا قصة طويلة، هناك أشياء كثيرة محذوفة، حاصل إذا كان هو كل هذا المقطع محذوف لكن يجب تقديره. طيب الآن سيقول الطالب، سيسأل الطالب، ومن حق الطالب أن يسأل، لماذا يا شيخ كل هذه الغلبة؟ لماذا ما جعلنا ضربي العبد مسيئا؟ لماذا لا نقول مسيئا صاحب الحال هو العبد والعامل فيها هو المصدر الضرب؟ أليس المصدر تقول يستطيع أن ينصب الحال؟ لماذا لا تجعل المصدر وهو الضرب هو الذي نصب مسيئا على الحالية، ونجعل العبد هو صاحب الحال، ثم بعد ذلك نقدر الخبر بعد كلمة مسيئا؟ إيش المشكلة؟ يعني ما المانع؟ سأمسح هذه الجملة وسأمشي الآن مع الطالب، سأسير مع الطالب. الطالب ماذا سيقول؟ يقول لماذا يا شيخ كل هذه التقديرات؟ لماذا ما أقول ضربي العبد مسيئا حاصل؟ خلص أقدر الخبر كلمة واحدة بعد إيش؟ بعد الحال، وانتهت القضية، فتصبح مسيئا صاحب الحال هو كلمة العبد، والعامل في الحال هو الضرب. لماذا احتجنا أن نقدر عامل الحال محذوف وصاحب الحال ضمير مستتر يفسره معمول المصدر؟ لماذا احتجنا إلى كل هذه الأمور؟ أيوة، الآن هذا هو في الحقيقة محبك الجملة. الآن العرب يعني إذا فهمت معنى الجملة ستعرف لماذا اضطررنا إلى كل هذه التقديرات. العرب ماذا تريد من جملة ضربي العبد مسيئا؟ ما المعنى الذي تريد أن توصله إليك أيها السامع عندما يقول العربي ضربي العبد مسيئا؟ العربي حينما تكلم بهذه الجملة يريد أن يحصر ويقيد ضربه العبد في حالة واحدة، وهي في حالة كونه مسيئا. أعيد، ضربي العبد مسيئا، ما معنى هذه الجملة؟ ما معنى هذه الجملة؟ معنى هذه الجملة أن ضربي للعبد محصور. ضربي العبد، أريد أن أكتب معنى الجملة، مقيد محصور في حالة إساءته. أراد أن يفيد معنى الحصرية، أن ضرب العبد محصور في حالة الإساءة. الجملة الثانية، أكثر شرب السويق ملتوتا. إيش هذا المعنى الذي أراد أن يفيده؟ أراد أن يحصر أكثر الشرب للسويق في حالة كونه ملتوتا، أراد أن يفيد معنى الحصرية. أخطب ما يكون الأمير قائما، ما المعنى المراد؟ حصر أنه أكثر ما يكون الأمير يخطب بقوة في حالة كونه قائما، أراد التقييد والحصر بهذه الحال. لو أنني، لاحظ، لو أنني قدرت الخبر بعد الحال، لو جعلت مسيئا عاملها هو المصدر وصاحبها هو العبد، وقدرت الخبر بعد مسيئا، ماذا ستصبح الجملة؟ ستصبح الجملة ضربي العبد مسيئا حاصل. هنا ضيعنا فائدة الحصر. أريدك أن تقارن بين ضربي العبد مسيئا حاصل وبين ضربي العبد حاصل إذا كان مسيئا، وحاول أن تتخيل أي الجملتين تفيد معنى الحصر. دعونا نقف مع الجملة الأولى، ضربي العبد مسيئا حاصل. أنا في هذه الجملة ضربي العبد مسيئا حاصل أخبر أن ضربي العبد حالة كونه مسيئا. إذا قدرت الخبر متأخر ستصبح الجملة أن ضربي العبد حالة كون العبد مسيئا موجود. فإيش استفدت أنت من هذه الجملة؟ فقط أن أخبرك إخبار بأن ضرب العبد وهو مسيء موجود، ولا أنفي أني أضرب العبد في حالة كونه ليس مسيئا. بالتدقيق قليل في المعنى جعل أعصابنا تهدأ أيها الأحبة، وفكروا في الجملة وتأملوا وكرر النظر. ضربي العبد مسيئا حاصل، أيوة، إذن ضربي العبد مسيئا حاصل. أنا أخبر أن ضربي العبد حالة كونه مسيئا موجود وحاصل، ولم أستفد أن ضربي العبد فقط في حالة كونه مسيئا. استفدت من هذه الجملة أن ضربي العبد وهو مسيء حاصل. طب ضربك للعبد وهو غير مسيء هل هو حاصل ولا ليس بحاصل؟ الله أعلم، يمكن هذا ويمكن لا يكون. طب ضربك للعبد نائما حاصل ولا ليس بحاصل؟ ممكن. فالجملة بالتالي على هذا المعنى، على هذا التقدير، لو أني قد جعلت مسيئا من معمولات المصدر وقدرت الخبر بعد كلمة مسيء، بعد كلمة مسيء، لا تفيد معنى الحصرية، وإنما تفيد أن الضرب أن الضرب العبد وهو مسيء واقع، ولا تفيد أن ضربه في حالة أخرى ليس بواقع. وهذا ليس مراد العرب بهذه الجملة. العرب تريد بهذه الجملة أن تفيد حصر الضرب بصورة معينة، بصورة الإساءة فقط. وهذا هو الذي نستفيده من الجملة بالتقدير ضربي العبد حاصل إذا كان مسيئا. لو أني جعلت الخبر مقدم على الحال كما هو الصحيح، وجعلت الحال في النهاية من معمولات ومتعلقات، تشكل معمولات من متعلقات الخبر، هنا سنستفيد معنى الحصرية. انظر وتأمل في الجملة الثانية، ضربي العبد حاصل إذا كان مسيئا. إيش فهمت أنت؟ أن ضربك للعبد يحصل إذا، يعني في وقت كونه مسيئا، في وقت كونه مسيئا. فهنا معنى الحصرية والتوقيت أوضح وأقوى. هو الحال دائما تفيد تقييدا بشكل عام، سواء الحالة الأولى أو الثانية، لكن الحالة الثانية إفادتها الحصرية والتقييد أقوى بكثير من الحالة الأولى. فالحالة الثانية تبين أن الضرب للعبد حاصل إذا كان مسيئا، حاصل في هذه الهيئة، في هذه الصورة، وكأنها تدل على عدم حصوله في غيبها، ففيها إشارة إلى نوع حصر. ضربي العبد حاصل إذا، متى يحصل؟ إذا، في هذا الوقت، في هذا الظرف. إذا، لأنه إذا ظرف لما يستقبل، مش إذا ظرف لما يستقبل. فضرب يعبد متى يحصل؟ إذا كان مسيئا. لو أني جعلت مسيئا من معمولات الضرب المصدر وجعلت الخبر بعدها، لن نستفيد معنى الحصر، وستصبح ضرب العبد مسيئا موجود. هذا المعنى الذي كأنك تستفيد من الجملة، أخبرك أنه ضرب العبد مسيء الحمد لله أنه موجود. إيش ستصبح؟ ضربي العبد مسيء موجود، ضربي العبد قائما مثلا لو كانت موجود. ليس هذا هو المعنى البلاغي المفهوم من الجملة، لا، المتكلم أراد أن يبين لك أن ضربي العبد متى يوجد؟ يوجد وحاصل في حالة إساءته، هذا الذي أراد أن يخبرك به. فهو أراد أن يخبرك في الحقيقة، أن يخبرك متى يحصل الضرب، ولم يرد أن يخبرك مجرد حصول الضرب. هو أراد أن يخبرك أني أضرب العبد أو ضربي العبد حاصل في هذه الحالة بعينها، وهذا لا نستفيده إلا إذا جعلنا الحال عاملها محذوف وصاحبها محذوف وكلها من متعلقات الخبر. جميل. بينما لو جعلت مسيئا من معمولات المصدر لن نستطيع أن نصل إلى هذه النتيجة. فمعنى الجملة هو الذي حكمنا وأجبرنا على هذا التقدير. احفظ، معنى الجملة هو الذي حكمنا على بهذه التقديرات، أن أقدر ضربي العبد مسيئا، ضربي العبد حاصل إذا كان مسيئا، لأن المتكلم أراد أن يبين أن ضرب العبد يحصل في حالة معينة هي كذا وكذا، وليس مراد المتكلم أن يخبر أن ضرب العبد مسيء موجود وفقط. لو أني قدمت الحال على الخبر معنى ضرب العبد مسيء موجود، وليس هذا هو مراد الجملة. وعليه أن تركز أكثر وأكثر في المقارنة بين ضربي العبد مسيئا حاصل وبين ضربي العبد حاصل إذا كان مسيئا، حتى تتبين أهمية جعل الحال إيش؟ أهمية جعل الحال مقدرة بعد الخبر وليس قبل الخبر. وأصلاً أيها الأحبة، نحن قلنا في ضربي العبد مسيئاً الحال المنصوبة سدت مسد إيش؟ الخبر. ألم نقول ذلك؟ الحال أحد العبارة، الحال سدت مسد الخبر، الحال سدت مسد الخبر. لو كانت الحال من معمولات المصدر إذن الحال ستكون مقدمة على الخبر والخبر سيكون مقدراً بعدها، فكيف ستكون الحال سدت مسد الخبر؟ الشيء عندما يسد محل الشيء يجب أن يكون متأخراً عنه. يعني لما كانت ضربي العبد مسيئاً حاصل، اعتبروا أنه مسيئاً من معمولات ضربي وحاصل مقدرة بعدها، الخبر مقدر بعد الحال، كيف ستكون الحال سدت مسد الخبر؟ في العربية الذي يسد مسد الشيء يكون متأخراً عنه ليس متقدماً عليه. فإذا أنا أحتاج لأن أقول أن مسيئا متأخر عن الخبر وأن الخبر مقدر قبلها حتى تصلح مسيء لأن تسد مسد الخبر. أما إذا كانت متقدمة وكان الخبر مقدرا بعدها، كيف يسد المتقدم عن المتأخر؟ هذا الأصل أنه هذا خلاف القاعدة الأصلية. القاعدة تقول المتأخر يسد عن المتقدم وليس المتقدم هو الذي يسد عن المتأخر. فهذه أيضا عامل وسبب ثاني يجبرنا على أن نجعل الخبر مقدر قبل مسيئا، ونجعل مسيئا من معمولات الخبر أو من متعلقات، ما بدي أقول معمولات أنا بالغ غير دقيقة كثيرا، وإنما من متعلقات الخبر. هذا سبب ثاني. ما هو؟ أن مسيئا تسد مسد الخبر، فكيف ستسد مسده إذا كان الخبر مقدرا بعدها؟ ينبغي أن تكون هي بعد الخبر ثم حذف الخبر، فهي تقدمت رويدا رويدا وجاءت محل الخبر حتى تسد مسده. تخيلوها بهذه الصورة. طيب أعود الآن إلى ابن هشام، خلاص حتى أنهي القضية. أنتم لاحظتم إذن هذه الحالة يكون الخبر محذوف وجوبا. العرب عندما تتكلم بمثل هذا النمط من الجمل تحذف الخبر وجوبا وتعتمد على الحال الذي سد مسد الخبر، وتعتمد على أن السامع هو الذي سيقدر الخبر المحذوف وجوبا بتقدير بنحو هذا التقدير الذي قدرناه. وأنتم لاحظتم إذن الجملة فيها تحليل طويل من حيث المعنى، من حيث الشروط والضوابط. الضوابط أن يكون المبتدأ مصدر أو أفعل ترتيب مضاف إلى مصدر. ثانيا لابد يكون هذا المصدر أخذ معمولات، له معمولات فاعل مفعول به، بعد هذا المعمولات يأتي حال اسم منصوب على الحالية لا يصلح لأن يكون خبرا للمبتدأ من جهة المعنى. هذا الاسم المنصوب على الحالية يسد مسد الخبر. وأصل الجملة ضربي العبد مسيئا، ضربي العبد حاصل إذا كان مسيئا. لماذا احتجنا أن نجعل عامل الحال وصاحب الحال محذوفا ولا نستطيع أن نجعل صاحب الحال وعامل الحال هو الضمير المذكور؟ لأننا إذا جعلنا صاحب الحال وعامل الحال هو المصدر ومعمول المصدر المذكور، سيؤدي هذا إلى الإخلال بمعنى الحصر المراد فهمه من الجملة. وليس المراد من الجملة الحصر، حصر الضرب، حصر المصدر، حصر الحدث في حالة معينة، وليس المراد مجرد الإخبار أنه والله المصدر في حالة كون العبد مسيئا موجود، لا، المراد أن المصدر والضر موجود وحاصل في حالة معينة وهو الحصرية، وإذا تقدم الحال فلن نستفيد على الخبر، فلن نستفيد معنى الحصرية. إذا إيش يقول ابن هشام؟ أقرأ سريعا كلامه في الحالة الثالثة. الحالة الثالثة من الحالات حذف الخبر وجوبا، قال قبل الحال. ها لاحظوا إيش قال ابن هشام، هو الذي قال قبل الحال، أي يكون الخبر محذوفا مقدرا قبل الحال. لاحظوا قال قبل الحال التي، فالآن قيد هذه الحال التي يمتنع كونها خبرا عن المبتدأ، لأنه إذا كان عندي بعد المعمولات اسم يصلح لأن يكون خبر عن المبتدأ، في هذه الحالة هذا الاسم يكون مرفوعا على الخبرية. مثال: ضربي العبد شديد. الآن شديد هل تصلح لأن تكون خبر للمبتدأ ضربي؟ إيه تصلح، ضربي العبد شديد، فأصف الضرب وأخبر عن الضرب أنه شديد، فشديد لا يجوز نصبها على الحالية. لماذا؟ لأنها تصلح لأن تكون خبرا للمبتدأ، بينما مسيء وملتوت وقائم في الأمثلة الثلاثة لا تصلح لأن تكون خبر عن المبتدأ، فتعين نصبها على الحالية. إذن قبل الحال التي يمتنع كونها خبرا. لماذا يمتنع؟ أنا بديك تفهم ما سبب الامتناع. ليس امتناع لغوي لفظي، وإنما امتناع معنوي، أن المعنى لا يصلح إذا قدرناها خبرا، هذا سبب الامتناع. قبل الحال التي يمتنع كونها خبرا عن المبتدأ، كقولهم ضربي زيدا قائما، أصله ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما، أي تحليل ابن هشام للجملة مثل ما حللت، فحاصل الخبر، وإذا ظرف للخبر مضاف إلى كان التام، أي لاحظوا قال كان هنا تامة ليست ناقصة، وفاعلها أي فاعل كان التام مستتر فيها. هذا الفاعل وهو الضمير المستتر في كان يعود على ماذا؟ يعود على معمول المصدر. انظروا ضربي العبد مسيئا، ضربي العبد حاصل إذا كان هو مسيئا، هو أين تعود؟ تعود على العبد الذي هو من معمولات المصدر. طيب، وهذا الحال إذا وقائم الحال، وهذا الحال هو قال قائما، أنا قلت مسيئا ما عندي مشكلة، يعني قائما أو مسيئا نفس القضية، وقائما حال منه، وهذا الحال لا يصح كونه خبرا عن هذا المبتدأ. لماذا؟ لأن ضربي العبد قائم لا تصلح، يعني ضربي العبد واقف، الضرب لا يوصف بأنه واقف أو جالس أو مضجع، الذي يوصف بأنه قائم أو جالس أو مضجع هو ماذا؟ هو العبد، وأما الضرب معنى، وهذا المعنى لا يوصف بصفات المحسوسات، قائم معناها واقف، فلا يجوز أن يوصف ويخبر عن الضرب بأنه واقف، لأن الوقوف من صفات الأجساد الشخوص وليس من صفات الأحداث. بينما انتبهوا، لو كانت قائم بمعنى مستمر، أحيانا تأتي كلمة قائم والله أقول المحاضرة قائمة، إيش مراد بقائمة؟ الدرس قائم، إيش يعني قائم؟ يعني مستمر، صح؟ إذا كانت قائم بمعنى آخر، بمعنى مستمر، هنا يصلح أن تكون خبرا للضرب. لو قلت ضربي العبد قائم بمعنى مستمر، نعم هنا يصلح أن تكون قائم خبر، لكن إذا أردت بقائم وهذا هو الذي أراد معنى واقف، لا، الوقوف لا يصلح أن يكون خبرا عن الضرب، وإنما هو حال للمضروب. طيب، فلا تقول ضربي قائم، لأن الضرب أي كما قال لا يوصف بالقيام، القيام بمعنى الوقوف. وكذلك الآن مثل المثال الثاني، أكثر شرب السويق ملتوتا، إيش هذه الجملة؟ أكثر شرب السويق حاصل إذا كان ملتوتا، الضمير في كان إذا كان هو ملتوتا، الضمير هو يعود على معمول الشرب وهو كلمة السويق. جميل، لاحظوا أن التقدير نفس القضية، ولا يصلح أن تكون ملتوتا خبر لأكثر. طيب، أخطب ما يكون، لاحظوا هنا مصدر مؤول، أخطب ما يكون الأمير قائما، نفس الشيء، أخطب ما يكون الأمير حاصل إذا كان هو قائما، فقائما وملتوتا وقائما في الجملة الأولى أو مسيئا على ما قدرته على السبورة، كلها عبارة عن أحوال تسد مسد الخبر، لذلك قال ابن هشام وعلى ذلك فقس. هذه الحالة أريدك أن تحفظها، تحفظ ضوابطها، تتأمل في الجملة أكثر وأكثر. أنا أعطيك يعني أريحية، أن مثل هذا النمط من الجمل ليس كثيرا كثيرا في اللغة العربية، لكنه موجود ونفسره بهذه الصورة التي ذكرناها. الحالة الرابعة والأخيرة أيها الأحبة من حالات حذف الخبر وجوبا، قال إذا كان بعد المبتدأ، يعني أعبر الآن بطريقة قد تكون أوضح للطالب، إذا كان بعد المبتدأ مباشرة واو تفيد معنى المصاحبة بشكل صريح. إذا كان عندي مبتدأ بعد المبتدأ واو يقولون هي نص في ماذا؟ في المعية، أو نص في المصاحبة. وبعد هذه الواو اسم معطوف على المبتدأ، وبعد هذه الواو اسم معطوف على ماذا؟ على المبتدأ. إذا جاء عندي مبتدأ بعد المبتدأ واو هي نص قاطعة تدل قطعا نصا على ماذا؟ على المصاحبة اللي هو يسموها المعية، وبعد هذه الواو اسم معطوف على المبتدأ. في هذه الحالة أيضا يكون الخبر محذوفا وجوبا، يمثلون لذلك بقولك كل رجل وضيعته، كل رجل وضيعته. الآن كل مبتدأ ورجل مضاف إليه، ممتاز. الواو حرف عطف، الآن الواو العاطفة أيها الأحبة سيأتي معنا، يمكن هي في الأصل تدل على مطلق الجمع، تدل على الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، لكن هذا الجمع يمكن يكون المعطوف حصل قبل المعطوف عليه، يمكن يكون المعطوف عليه حصل قبل المعطوف، ويمكن يكون الاثنان حصلا معا. فالواو العاطفة لا تدل قطعا على المعية، لا، هي تدل على الجمع بين بين المعطوف والمعطوف عليه، هي تجمع بينهما في الحكم. جاء محمد وزيد، خلص الواو جمعت بين محمد وزيد أن كليهما جاء. طب كيف حصل المجيء؟ هل محمد جاء قبل زيد، أو زيد جاء قبل محمد، أو جاء معا مصاحبة في نفس الوقت؟ الواو لا تدل على ذلك أصالة. فالواو العاطفة هي ماذا كما قلنا؟ هي للجمع، هي فقط تفيد الجمع بين اثنين في الحكم. هل تدل على معية ولا تدل على ترتيب؟ لا تدل على شيء من ذلك في الأصل. إذا جاءت عندنا الواو العاطفة أيها الأحبة في سياق مبتدأ، بعد هذه الواو العاطفة، وبعد هذه الواو العاطفة اسم، واتضح لنا بشكل قطعي أن هذه الواو في هذه الحالة هي تدل على المعية والمصاحبة لا غير، وهذا سيتضح من خلال السياق، لأن قلنا الواو هي بذاتها لا تعطيني مؤشرات، ما فيها ضواو على هذا الموضوع. من خلال السياق إذا اتضح لي أن هذه الواو الواقعة بعد المبتدأ واللي بعدها اسم معطوف، هذه الواو تدل على المعية، لا يمكن أن تدل على غير المعية، في هذه الحالة الخبر يكون محذوفا وجوبا ولا يذكر، فتقول كل رجل وضيعته. الآن كل رجل، كل مبتدأ كما قلنا ورجل مضاف إليه، واو عاطفة، ضيعته اسم معطوف. الآن كل رجل وضيعته، الضيعة هي البستان، أو هذه عند إخواننا السوريين مشهورة الضيعة، البستان أو الحديقة أو القرية أو الحي اللي بيعيش فيه مجموعة من الناس بيسموها ضيعة، القرية تبعها بيسموها ضيعة. كل رجل وضيعته، أي مع ضيعته، الواو هنا بمعنى إيش؟ مع، بمعنى المصاحبة، كل رجل مع ضيعته، ويكون الخبر محذوف وجوبا، تقديره خلص واضح عندنا، تقديره مقترنان. العرب في مثل هذه الأمثلة تختصر، أنا تواطأت وكثرت على ألسنتهم، فتقول خلص كل واحد ومش انت بتحكي في عامتنا، كل واحد وصاحبه، كل واحد وجماعته، كل واحد وطائفته، كل واحد وحاجته، هيك احنا بنحكي، بنحذف الخبر. ايش قصده كل واحد وجماعته؟ كل واحد وراسه، هيك بنحكي، كل واحد ورأيه، هذا كثير ما يستخدم. فتقديرها كل واحد وجماعته، كل شخص ورأي، كل رجل أهله، المراد كل رجل مع رأيه، كل رجل مع جماعته، كل رجل مع طائفته، ثم يكون الخبر محذوفا تقديره إيش؟ مقترنان. فيحذفون الخبر هو مقترنان لماذا؟ لدلالة المتكررة عليه في السياق، أن السياق واضح على دلالة الخبر في هذه الحالة، فلا حاجة إلى إيش؟ ذكره. لذلك يقول ابن هشام بعد واو المصاحب اللي هي المعية الصريحة، الصريحة اللي هي معناتها نص في المعية، واضح أنها لا تحتمل في هذا السياق إلا معنى المعية، كقولهم كل رجل وضيعته، أي كل رجل مع ضيعته مقرونان أو مقترنان. طب والذي دل على هذا الخبر اللي هو المقترنان إيش هو؟ قال ما قلنا السياق ما في الواو من معنى المعية. فإذا قلت أنا كل رجل وطائفته، كل رجل وجماعته، كل رجل ورأيه، المراد الخبر المحذوف أن كل رجل وضيعته أو جماعته أو طائفته مقترنان. والذي يدلنا دائما على هذا الخبر المحذوف وجوبا ما في الواو من معنى المعية. إذن هذه أربعة أحوال أيها الأحبة لحذف الخبر وجوبا في الجملة الإسمية الواقعة بعد لولا على الخلاف الذي ذكرناه، في جملة القسم، وفي إذا كان بعد المبتدأ حال لا يصلح أن نجعل هذا الحال خبرا للمبتدأ لأن المعنى سيختلف، والأخيرا بعد الواو المصاحبة الصريحة وهو المبتدأ، تأتي بعده واو بعدها اسم معطوف على المبتدأ، وهذه الواو تدل على المعية على المصاحبة قطعا بين المعطوف والمعطوف عليه، في هذه الحالة يحذف الخبر وجوبا لدلالة الواو عليه دائما. جميل، هكذا نكون انتهينا من مسائل المبتدأ والخبر. نشرع الآن أيها الأحبة في الكلام عن ماذا؟ عن شيء وعن ظاهرة عامة تتعلق بباب المبتدأ والخبر، وهي ظاهرة النواسخ. النواسخ بشكل عام هي عبارة عن أدوات، قد تكون هذه الأدوات أسماء، قد تكون حروف، قد تكون أفعال كما سيأتي معنا. هذه الأدوات أيها الأحبة تدخل على ماذا؟ تدخل على المبتدأ والخبر. إذن هي أدوات تدخل على الجملة الإسمية على المبتدأ والخبر، فتحدث أحكاما جديدة. هذه النواسخ، أدوات تدخل على المبتدأ والخبر، تدخل على الجملة الإسمية فتحدث لها أحكام إيش؟ جديدة. لماذا سميت نواسخ؟ لأنها تنسخ الأحكام القديمة وتعطي أحكاما جديدة، تنسخ الأحكام القديمة وتعطي أحكاما جديدة، مثل النسخ في القرآن الكريم، تأتي آية تنسخ ما قبلها. إيش يعني تنسخ؟ يعني تزيل الحكم السابق وتأتي بحكم جديد. والنسخ أصلا في اللغة العربية معناه إيش؟ الإزالة. طيب ما هي النواسخ التي تدخل على المبتدأ والخبر؟ أنا تقسيم مهم أن الطالب يضبطه. النواسخ التي تدخل على المبتدأ والخبر أيها الأحبة ثلاثة بشكل عام. كان وأخواتها، ويلحق بها ما ولا ولات وإن، ويلحق بها نعم لا ليس هي ما كان وأخواتها، لكن لأنه هذا فصل خاص يعقد في ما ولا ولات وإن المتشبهات بليس كما عقد ابن مالك، كذلك كاد وأخواتها. إذن كان وأخواتها ويلحق بها ما ولا ولات وإن المتشبهات بليس، ويلحق بها كاد وأخواتها. طيب النوع الثاني إن وأخواتها، ويلتحق بإن لا النافية للجنس، الباب الثالث ظن وأخواتها، ويدخل في ضمن أخوات أفعال التصير. فالنواسخ إذن أيها الأحبة التي تدخل على المبتدأ والخبر، يعني التي تدخل على الجملة الإسمية ثلاثة، كان وأخواتها ويلحق النحاء بها كاد وأخواتها وما ولا ولات وإن، إن وأخواتها ويلحق النحاء بها لا النافية للجنس، ثالثا ظن وأخواتها. الآن كل مجموعة من هذه النواسخ تحدث أحكاما خاصة. فالمجموعة الأولى مجموعة كان وأخواتها وما يلتحق بها، ترفع المبتدأ على أنه اسمها، وتنصب الخبر على أنه خبرها، فيصبح المبتدأ له رفع جديد غير الرفع الأول. إيش الدليل على أنه الرفع الجديد الذي في المبتدأ غير الرفع الأول؟ أنه الرفع الذي كان في المبتدأ إيش عامله؟ عامل معنوي هو الابتداء، وأما الرفع الذي يحدث الآن في المبتدأ هذا رفع جديد يسببه عامل لفظي اللي هو كان أو إحدى أخواتها، فهذا رفع جديد، ويصبح المبتدأ اسمه إيش؟ ما عاد اسمه مبتدأ، يسمى اسم كان أو اسم كاد وأخواتها. ويحدث هذا العامل الجديد اللي هو كان وإحدى أخواتها، يحدث النصب في الخبر ويسمى خبرها، خبر كان أو خبر كاد أو خبر ما إلى آخر. إن وأخواتها ومثلها لا النافية للجنس تعمل العكس، تنصب الاسم وترفع الخبر، تنصب الاسم وترفع ماذا؟ الخبر، تنصب الاسم على أنه اسمها وترفع الخبر على أنه خبرها. ظن وأخواتها تنصب الاسم والخبر، لكن يصبح الاسم اسمه إيش؟ مفعول به أول، والخبر مفعول به ثان، فكأن الجملة تحولت إلى جملة فعلية معها، لكن نقول هذه الجملة الفعلية أصلها اسمية. إذن هذه النواسخ أيها الأحبة التي تدخل على المبتدأ وعلى الخبر جملة تعدادا، وسنشرع إن شاء الله في الكلام عنها إلى النهاية من الجملة الإسمية، ثم بعد ذلك نشرع في الجملة الفعلية. يقول ابن هشام رحمة الله عليه: باب النواسخ لحكم المبتدأ والخبر. النواسخ لحكم المبتدأ والخبر ثلاثة أنواع: أحدها كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما فتئ ومن فك وما برح وما دام، فيرفعن المبتدأ اسما لهن وينصبن الخبر خبرا لهن، نحو كان ربك قديرا. الآن سيمهد في الشرح. يقول: النواسخ جمع ناسخ، وهو في اللغة من النسخ بمعنى الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا إيش؟ أزالته. نسخت الشمس الظل إذا أزالت الظل. وفي الاصطلاح إيش النواسخ؟ ما يرفع حكم المبتدأ والخبر، يعني يرفع الحكم القديم للمبتدأ والخبر ويحدث فيها حكما جديدا. قال: وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول قال: ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وهو كان وأخواتها، وألحقنا بكان وأخواتها كاد وأخواتها وما ولا ولات وإن، هذه الأحرف الأربعة التي تلحق بليس. النوع الثاني قال: وما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وهو إن وأخواته، وهو إيش؟ إن وأخواتها، ونلحق بها لا النافية للجنس. قال: وما ينصبهما معا، وهو ظن وأخواتها. جميل. الآن بدأ يتكلم عن النوع الأول، عن كان وأخواته. قال: ويسمى الأول من معمولي باب كان اسما وفاعلا. الآن أيها الأحبة، كل شيء يأتي بعد العامل يسمى إيش؟ معمول العامل. هذا بتفهموا، هذه كلمة المعمول، هذا مش معمول العيد، لا، معمول هنا هذه عبارة نحوية كثير ما تتكرر عليكم. إيش معنى كلمة معمول؟ المعمول، الآن عندنا عامل وعندنا معمول، مش هيك القضية؟ عندنا عامل وعندنا معمول فيه. فمثلا جاء زيد، أين العامل؟ جاء. وأين المعمول فيه؟ الفاعل اللي هو زيد، صح؟ فكل شيء يعمل فيه عامل يسمى هذا الشيء إيش؟ معمول. هذه قاعدة عامة في كل أبواب النحو، عليك أن تفهم كلمة معمول. المعمول هو الذي تسلط عليه العامل، المعمول هو الذي تسلط عليه العامل، سواء كان هذا المعمول فاعل ولا مفعول به ولا مفعول مطلق ولا مفعول لأجله ولا مجرور بالمضاف إليه ولا مجرور بحرف الجر، أي شيء تسلط عليه العامل يسمى معمولا للعامل. هذه عبارة تحفظها مثل اسمك لأنها تتكرر معك ويعلل بها وما شابه ذلك. فالآن عندما يقول ابن هشام ويسمى الأول من معمولي باب كان، إيش الأول من معمولي باب كان؟ يعني كان الآن تعمل في ماذا؟ في الاسم وفي الخبر. فالاسم يسمى معمول كان، إن كان عملت فيه، والخبر يسمى أيضا إيش؟ معمول كان، لأنه كان عملت فيه. فإذا كان لها معمولان اللي هو الاسم والخبر. الآن هو بده يعطيك فائدة جديدة، يقول لك اسم كان اللي هو المعمول الأول لها يسمى اسما، ويجوز أن نسميه فاعلا، لكن الأشهر أنه بنسميه إيش؟ اسم. بتصير تحكي عنه فاعل؟ بيصير. والمعمول الثاني اللي كان إيش هو؟ الخبر. يجوز أن نسميه خبر، وهذه التسمية المشهورة، ويجوز أن نسميه إيش؟ مفعول به. والبعض يقول مشبه بالمفعول به، البعض يسميه مفعول به خبر كان، البعض يسميه مفعول به، والبعض يقول مشبه بالمفعول به، لأنه كان هي في النهاية فعل، وإن كان وأخواتها وإن كانت ناقصة لكنها في النهاية أصولها أفعال، صح؟ فكأنها تشبه الفعل في أخذه لفاعل ومفعول به، لكن لا، يعني المشهور أننا لا نسمي فاعل ومفعول به، نسمي اسم كان وخبر كان إلى آخره. قال ويسمى الأول من معمولي كان أو باب كان اسما وفاعلا، ويسمى الثاني خبرا ومفعولا. بينما الآن سينتقل إلى باب إن وأخواتها. في باب إن وأخواتها يسمى الأول من معمولي باب إن إيش؟ اسما فقط، والمعمول الثاني لإن يسمى خبرا فقط. طب ليش في إن ما سمينا الأول فاعل والثاني مفعول به؟ إنه إن وأخواتها حروف، إن وأخواتها إيش؟ كلها حروف أيها الأحبة، والحرف لا يشبه الفعل في أخذه لفاعل ومفعول به. بينما في كان وأخواتها، لما كان وأخواتها كلها أفعال أصلا، كانت تشبه الفعل، فصلح أن نسمي اسمها فاعلا وخبرها مفعولا. لكن في إن ما يصلح، لأن كلها حروف، والحروف لا تأخذ فاعل ولا مفعول به، فلا نصلح أن نشبه الاسم بالفاعل ولا أن نشبه الخبر بالمفعول به. في باب ظن وأخواتها قال ويسمى الأول من معمولي باب ظن مفعولا أولا، والثاني إيش؟ مفعولا ثانيا. في باب ظن وأخواتها، ظن وأخواتها أيها الأحبة، المشكلة إنها بيجي ظن أو إحدى أخواتها، وبيجي بعديها فاعل، بعدين بيجي المبتدأ والخبر. ففي هذه الحالة ما عندنا مبتدأ وخبر، لا، يصبح يسمى مفعول به أول ومفعول به ثاني. وما منقول والله اسم ظن أو خبر ظن، لأنه لما ظن وأخواتها أخذوا الفاعل، هنا قوي شبه ظن وأخواتها بالفعل جدا جدا جدا، فكأن الجملة الإسمية التغت وأصبح عندي في مفعول به أول مفعول به ثاني، لأنه ظن لما تأخذ فاعلها خلاص انتهت، شو يفضل؟ فعل وفاعل، إذا أصبحت جملة فعلية في الحقيقة، لكن هذه الجملة الفعلية دخلت على جملة إسمية فحولتها إلى مفعول به أول مفعول به ثاني، وإلا الآن هي في الحقيقة أصبحت جملة فعلية. فهو الآن أراد أن يعطيك المصطلحات في باب كان، كيف تسمي المعمول، كيف تسمي المعمولين، في باب إن كيف تسمي المعمولين، وفي باب ظن كيف تسمي المعمولين، وسيشرع الآن في الكلام عن كان. كم ذهب من الوقت؟ دعنا اليوم نقف، يعني اليوم في شيء من الإرهاق، نعم اليوم نقف عند ساعة وربع. الإخوة إن شاء الله تنشرح صدورهم عندما يروا الساعة والربع، يقول الشيخ إن شاء الله بدأ يخفف عنا. في الدرس القادم إن شاء الله نشرع أيها الأحبة في الكلام عن كان وأخواتها، ونحاول أن ننهي الحديث عنها حتى نكمل المسير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.